الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم الإنفاق على الأولاد من المال الحرام؟ الحمد لله، أقول أولا أسأل الله عز وجل أن يثبتك على قوله الثابت. الحمد لله الذي أنار بصيرتك وأنبتك نباتا حسنا وسط أسرتك الأولى التي يقودها هذا الوالد هداه الله عز وجل وبصره بطريق الحق ورزقه قبول الحق، وقد كان ينفق عليكم من هذه المزارع التي تزرع هذا البلاء والوباء من هذه النبتة الشيطانية القذرة الخبيثة المسمات بالقات، وهي نبتة لا يجوز استزراعها ولا يجوز بيعها ولا شراؤها لما ثبت من أنها نبتة مفترة ومخدرة ومضرة ومذهبة للعقل. فتجارة المخدرات من أعظم أدوات الفساد التي تهلك الأنفس وتذهب العقول وتضيع الأموال، بل وكثيرا ما تعبث بالأعراض. وقد أجمع المسلمون على أن الإسلام جاء لحماية وصيانة تلك الكليات، النفوس والأموال والأعراض. قال الله عز وجل: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ومن أعظم الفساد في الأرض أن يسعى الإنسان فيها في بيع تلك المخدرات السائلة أو الجامدة ومنها القات. وبما أن الله عز وجل أنبتك هذا النبات الحسن في تلك الظروف التي في تلك الظروف المظلمة البائسة، وأخرجك الله عز وجل من تلك الأسرة ويسر الله لك الزواج وإنجاب الأولاد من هذا الرجل، ولكن اكتشفت بعد ذلك أن في مدخوله شيئا من الحرام، شيء من الحرام، فنقول لك وبالله التوفيق إنك ذكرت أن له راتبا يتقاضاه من الدولة، وهذا الراتب دخل حلال، ولكنه يشوب هذا الدخل الحلال بشيء من المكاسب المحرمة. فإذا الحرام، إذا ماله ليس متمحضا من المكاسب المحرمة، بل هو مال مخلوط فيه شيء من الحلال ولعله إن شاء الله أغلبه وأكثره، وفيه شيء من الحرام. وذكرت أنه رجل صالح وأنه محافظ على الصلوات وأنه رجل طيب الأخلاق معك وأنه لا يريد هذه المكاسب المحرمة، ولكن الحاجة وقلة ذات اليد قد تدفعه أحيانا إلى هذه المكاسب، فنقول بما أن حاله كذلك فلا تطلب الطلاق، بارك الله فيك، وحاولي ما استطعت إلى ذلك سبيلا أن تدعي أن تكثري من الدعاء له بالهداية والصلاح واستقامة الحال، وأن يكفيه الله عز وجل شر نفسه وشر شيطانه وشر تلك المكاسب المحرمة. ولا بأس أن تأكلي وأولادك من هذه مما يدخل عليه، لأن ماله منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام، وأنت تأكلين إن شاء الله عز وجل من هذه النفقة الحلال، فليس ماله متمحضا من الحرام، فتأكلين معه وتناصحينه وتأمرين بعض أهل العلم أو الدعاة ينصحونه في الله عز وجل ويبينون له مغبة هذا المكسب الحرام، وأنه ممحقة للكسب، وأنه مانع من موانع استجابة الدعاء، لعل الله عز وجل مع كثرة الدعاء أن يشرح صدره، لا سيما وأن أخلاقه كما ذكرت طيبة. فإذا كان طيب الأخلاق فإنه يرجى له العافية بإذن الله عز وجل، يرجى له العافية. وعلى الآباء أن يتقوا الله في أولادهم فلا يطعموهم إلا حلالا، فإنهم إن أطعموهم حراما تسببوا في فساد أخلاقهم، فأيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فإن الأب إذا أطعم أولاده من المال الحرام الذي يعلمه حراما فقد خان الله عز وجل في أمانته، فالله عز وجل استرعاك على هؤلاء الرعية، فإياك أن تغشهم في إطعامهم المال الحرام الذي يفسد أخلاقهم ويقتل قيمهم وينشئهم التنشئة الفاسدة، فإن المال الحرام له أثره في الأخلاق كما أن المال الطيب له أثره في الأخلاق. فعليك أن تتقي الله في أولادك أيها الأب المبارك، وعليك ألا تطعمهم ولا تدخل عليهم في نفقاتهم أو كسوتهم إلا ما تعلمه حلالا حتى ينشأ لك النشأة الطيبة ويكونوا بارين بك بإذن الله عز وجل. فإنه على حسب ما تطعمهم. وكم رأينا من أسر تفكك أبناؤها وتبعثرت كلمتها وتفرقت أشلاء وتمزقت أشلاؤها بسبب تلك المكاسب المحرمة التي كان أبوهم يطعمهم منها، فقد كان يفرح بكثرة الكسب ولكن تبعثر عليه الأمر في حال كبره فلم يجد ولدا بارا ولا ولدا ناصحا ولا ولدا عفيف اللسان، لأنه هو الذي رباهم على هذه الأموال المحرمة وأنبت لحومهم من تلك الأموال الخبيثة القذرة والمكاسب الفاسدة، ففسدت أخلاقهم فصار سببا هو في فساد أخلاقهم. فإذا مكسب قليل فيه بركة خير من مكاسب كثيرة فيها فساد وفيها إغضاب لله عز وجل. نسأل الله أن يهدي أباءنا وأمهاتنا وأن يهدي أولادنا وأن يكفينا شرور أنفسنا وأن يرزقنا القناعة بالقليل من الحلال، والله أعلم.